فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.